السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين وبالله التوفيق. ولكن قبل أن نبدأ بدرسنا، تذكرت مسائل ثلاث مرت علينا في الدرس الماضي، في درسنا في الكلام على الإسراء والمعراج، وكان في بالي أني أتكلم عليها إذا انتهت القراءة، لأني ما أحببت أن أقطع على القارئ قراءته، والناس في الغالب أنهم منسجمون معه، ولكنها سبحان الله غابت عن ذهني لما انتهت القراءة، فما أحب أن أفوتها ولو كانت مفهومة، ولكن من باب الذكرى. فالأولى من هذه المسائل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مر هو وجبريل لما عرج به للسماء، مر على أناس يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافرهم، أو قال بأظافر من نحاس، فسأل عنهم فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يعني الذين يغتابون الناس. فالجزاء من جنس العمل، لما كان في الدنيا يخدش أعراض الناس ويتنقصهم ويذمهم ويقع في أعراضهم ويتدخل فيما لا يعنيه، فإنه يجازى بأن يعذب نفسه في نار جهنم في هذه الصفة وبهذه الكيفية، بأن يخمش نفسه والعياذ بالله بأظافر من نحاس. والغيبة من أكبر الكبائر وأقبحها، وقد نهى الله عنها في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. أي شيء تعرف أنه يكرهه إذا وصفته فيه وذكرته فيه فلا تذكره فيه. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان به ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته. يكون غيبة وزيادة كذب. فإذا علينا أن نتق الله وأن نتجنب أعراض الناس، ولا يكون حديثنا في المجالس، ولا نعامل الناس إلا بمثل ما نحب أن يعاملون به. لا شك أنك لا ترضى أن أحد يتكلم في عرضك أو يتكلم في غيبتك أو يذكرك فيما تكره. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنمتثل أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام باجتناب هذه الفعلة القبيحة. المسألة الثانية أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مر أيضا مع جبريل عليه السلام على أناس تقرض شفاههم بمقاريض من حديد أو مقاريض من نار ثم تعود كما كانت، فسأل عنهم فقال: هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وهذا وعياذ بالله فعل شنيع، كون الإنسان يقول ما لا يفعل، ويأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي. فهؤلاء ممن أخبر بهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن أناسا يعذبون في نار جهنم فيؤذون أهل النار، وقد اندلعت أقتابهم يعني معهم في النار، فيقول أهل النار: ما للأبعد آذانا مع ما بنا من الأذى، ألم تكن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، لكن الأبعد كان يأمر المعروف لا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. إذن يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب أن الإنسان يسارع إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فيكون أسرع الناس إلى ما يأمر به وأبعدهم عما ينهى عنه، حتى يطبق قوله بفعله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالواجب أن الإنسان يتقي الله ويحرص على أن يطبق قوله بالفعل مخلصا ويراقب الله في ذلك. نقول هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، أن الإنسان يطبق القول بالفعل، وإلا ليس منا أحد معصوم قد يطبق كل شيء، ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون كذلك حتى لا يقع في هذا الوعيد الشديد. المسألة الثالثة في الربا، رأى أناسا وصف من ضخامة بطونهم أنها كالبيوت وأن الحيات ترى في داخل بطونه، فسأل عنه فقال هؤلاء أكلة الربا. والربا تعرفون أن الله ذمه في كتابه وحذر منه، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الإثم سواء. فالله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا أكل أموال الناس بغير حق بأي طريقة كان، لأن طرق الربا كثيرة. الربا كما جاء في الحديث أنه 70 حوبا، يعني إثما أقله من مثل أن يقع الرجل على أمه. فالربا قبيح وهو من أكبر الكبائر، صاحبه ملعون وكفى، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذا ما أحببت أن أذكر فيه وإن كان معلوما، ولكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنرجع لدرسنا إن شاء الله ونسأل الله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال الإمام النووي يقول في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجباريين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال قوله يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. الكبر كما عرفنا كبيرة من كبائر الذنوب وقبيح من القبائح، لأن الإنسان يدعي ما ليس له. الكبرياء لله وحده عز وجل، ليس لأحد أن يشاركه فيه، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء أدخلته النار. وما أسقط وما أنزل وما أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلا الكبر، الكبر والحسد. فلا يزال الإنسان يتخيل في نفسه أنه أكبر من الناس وأعظم من الناس حتى يكتب من الجبابرة. والله عز وجل يوم القيامة إذا أهلك الأولين والآخرين ولم يبقى إلا هو عز وجل ينادي أين الجبارون أين المتكبرون، أنا الملك أنا الله، أين الجبارون أين المتكبرون. فالحذر من هذه الفعلة أو هذه الصفة القبيحة، فإن الإنسان إذا حس بنفسه حس أنه حقير في نفسه ذهب يريد أن يكمل نفسه ويعظم نفسه بادعاء الكبر الكبرياء، فلولا أنه حقير في نفسه لما ادعى هذه. تواضع يرفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، تواضع وترفع، ما من شيء تكبر إلا وحق على الله أن يضعه، فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر حق على الله أن يضعه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حسن الخلق، وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. ولا شك سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. فالله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وخلقه القرآن يعني أنه يطبق القرآن، يطبقه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فهو يفسر القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام، أفعاله هديه تفسير للقرآن، وكذلك بأقواله. ومن حسن الخلق العفو والتسامح، الكرم، التواضع، الشجاعة، الصدق، الأمانة. حسن الخلق ليس له حد ولا عد، وقد جبل الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أفضل الأخلاق وأكمل الصفات البشرية التي يكمل بها الإنسان. ومن حسن الخلق الحياء، والحياء من الإيمان، لكن لا يمنعك الحياء من السؤال عن دينك ولا من قول الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف بحسن أخلاقه وتواضعه، الجارية البنت الصغيرة قد تأخذ بيده ويمشي معها تطيب لخاطرها، أو العجوز الكبيرة إذا كان لها حاجة توقفه ويقف معها حتى تقضي حاجتها، يعني إذا كانت تستفسر أو تسأل عن شيء. كان يداعب الصبيان ويجالس الفقراء ويأكل ويشرب معهم ولا يترفع عنه، يجلس على الأرض، وربما إذا كان عنده شيء من المكرمات وسادة أو غيرها دفعها إلى غيره. كان أصدق الناس وأزهد الناس وأفضل الناس وأكملهم خلقا في جميع الصفات، جبله الله على ذلك ويقول: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، وإن الإنسان لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. قالت إحدى المؤمنات: يا رسول الله، المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة فتموت ويموتون ويدخل الجنة، لمن تكون؟ قال: تخير فتختار أحسنهم خلقا. فالخلق، إنكم، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم، يعني مالك لك، ما تملك الناس بمالك، مهما كثر مالك فهو لك، وإنما تسعونهم بأخلاقكم. إذا كان لك خلق رفيع، أدب، تواضع، الناس يحبونك، تهربون منك ويقدرونك ويعرفون لك قدرك وفضلك. أما ذاك كونك ذا حسب أو ذا نسب أو وظيفة كبيرة أو عندك مال، هذا لك يخصك، ما ينتفعون من شيء. لكن حسن الخلق تملك به الناس، الرفق، عدم العنف، تسامح، عدم الحماقة، عدم الغضب، إلا في حق الله. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإنه يغضب لله وينتقم لله، أما لنفسه ما يغضب ولا ينتقم. يأتيه الأعرابي يجذب رداءه ويؤثر في عنقه، وإذا التفت إليه ملتسم عليه الصلاة والسلام فيقول: أعطني من المال الذي أعطاك الله. أعرابي أعرف قدر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعرف الرق، فيأمر له بمال عليه الصلاة والسلام ولا يؤاخذ. كان يحمل الصبيان ويداعبهم رفقا بهم ورحمة، يركب الحسن أو الحسين على ظهره وهو يساجد فيصبر حتى ينزل، يقول: ما أحببت أن أكدر عليه. يحمل أمامة بنت بنته وهو يصلي، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، كل ذلك مما يدل على حسن خلقه وملاطفته للصغار واستجلابا لقلوب الكبار أيضا. ومهما تكلمنا ومهما ذكرنا فإننا لا نستطيع أن نوفي ولا بعض حقه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق الذي جبله الله عليه، هذه جبلة الله الذي فطره عليها ورباه عليه. ولكن السعيد من يحرص على أن يقتدي به، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك من رآه ابتداء هابه، وإذا كلمه أحبه، له هيبة عليه الصلاة والسلام، لكن حينما يكلمه الإنسان ويجالسه يحبه، يعرف أنه ما في فظاظة ولا غلظة مع الصغير والكبير والفقير والمرأة والرجل كل يعطي حقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم يحرص بقدر إمكان يحرص. أما أننا سنبلغ ما بلغ أنا ما أظنه، ولكن علينا أن نتق الله ونحرص على أن نقتدي، فلا نترك شيئا نستطيعه، فما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: ما ممست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. هذا الفرق. لو الإنسان يخطئ مرة أقمنا الدنيا وما أقعدناها من الغضب والكلام والسباب وربما الضرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادم ولا ضرب دابة ولا آذى أحدا بشيء حتى ولا بالكلام، ولذلك تسمعون ما قاله خادمه رضي الله عنه 10 سنين من حين كان صبي حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ما عاتبه ولا شيء تركته لما تركته. هذا هو الفرق. وأما كونه أطيب الناس ريحا وألينهم يدا، هذه جبلة ومن الصفات الخلقية التي أعطاه الله إياها، فجمع الله له بين حسن الخلق والخلق. فعليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى بحسن الخلق، يطلبه الإنسان أن يأتي ليصلي له في بيته من أجل أن يتخذ مكانه صلاة، امرأة أو إنسان عاجز ولا يمتنع، يذهب يدعى إلى طعام يسير فيذهب. فلذلك قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الله عظمه وصفه بأنه على خلق عظيم، لأن الله هو الذي خلقه وجبله على هذا الخلق العظيم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص بقدر الإمكان أن يأخذ من صفاته عليه الصلاة والسلام، تعلم من سيرته من هديه ما يحسن به سيرته مع أهله مع الناس عموما. رفق. مرة يهودي النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال: السلام عليك يا محمد، يعنون لعنهم الله السلام يعني الموت. قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم. قالت عائشة: عليك السلام واللعنة. قال: رفقا يا عائشة. قالت: ما سمعت ما يقول. قال: ما سمعت ما رددت عليه، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم عليهم. عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، إياك والعنف فإنه ما كان في شيء إلا شانه. إذا سمع عن أحد شيء ويريد أن ينهى عنه، يعاتبه يوجهه، ما يذكر اسمه ولا يخصه، يخطب عليه الصلاة والسلام، افتتح خطبته بالحمد لله والثناء عليه، ثم يقول: أما بعد، ما بال أقوام، ما بال رجال يقولون كذا أو كذا أو يفعلون كذا. المقصود منهم يعرف نفسه والجميع يستفيد، ولا يخدش أحد ولا يؤذي أحد عليه الصلاة، لا بقوله ولا بفعله. كان يسوي الصفوف في الحرب ويمر عليهم حتى يسويهم مثل صفوفهم في الصلاة، وكان معه سواك عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يمسح به على صدورهم أو بطونهم. فقال أحد الصحابة: أوجعتني يا رسول الله، يعني بالسواك، من باب المداعبة، لأنهم يحبونه وهم يعرفون أنه يحبهم عليه الصلاة والسلام. فكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقال: خذ اقتص لحقك، خذ قصاص ما دام اذيتك او جعتك. فقبل بطنه، وهذا الذي يريد. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، انه قد حضرنا ما ترى ولا ادري، فاردت ربما يعني ان يستشهد، فيكون اخر عهدي بك ان جلدي مس جلدك. فهذا الذي اراد. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما آذى أحد أبد لا حرا ولا عبد، بل إنه في آخر حياته اعتذر وخطب وقال من له شيء عندي آذيته أو ضربته أو كذا فيأخذ حقه. ثم إنه دعا ربه أنه أي إنسان شتم أو ضربه أن تكون له يوم القيامة ذخرا عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن صعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حج أو في العمرة الله أعلم، ومعروف أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد ولا يأكل باصيدة من أجل هيرا، فربما كان هذا اصطاد هذا الحمار الوحشي وفرح به من أجل أن يطعم منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أهدى إليه هذا الحمار أو بعضه وتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أنه صيد من أجله، أما لو أنه ما صيد من أجله ولم يشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى بالإشارة يأكل كما في الحديث الآخر. لكن أيضا لما رده عليه وتغير وجهه لأنه تأثر، كيف معروف أنه عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، فهو خاف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رده عليه إلا لشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تركه يمضي بل اعتذر وبين سبب رده عليه: ما رددناه عليك إلا لأننا حرم، يعني والمحرم لا يأكل الصيد الذي شارك فيه أو صيد من أجله، فلذلك زال ما في نفس الصحابي رضي الله عنه وعرف قصد النبي عليه الصلاة والسلام من رد هذه الهدية، ولا فما كان صلى الله عليه وسلم يرد الهدية، يقبلها ويثيب عليه، يهدي ويقبل الهدية. كان يداعب أصحابه لما جاءه رجل يريد أن يحمله يعطيه بعير حتى يركب عليه في الغزو، قال: ما عندي ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. قال: يا رسول الله، ولد الناقة ماذا أصنع به؟ وتصور بنفسه انه يعني ولد الناقة الصغير، وصرف ذهنه انه ولد الناقة الصغير. فلما عرف عليه الصلاة والسلام انه ما عرف القصد بين له ان الابل كله كل الابل اولاد الناقة. وكذلك المرأة التي قال لا يدخل الجنة عجوز، فلما رآها متأثرة ذكرها بالآية: نشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان يداعب أصحابه ويمازحهم، لكن ما يقول إلا حق، ما يأتي بنكت أي كلام أو يأتي بشيء القصد ضحك الناس، لا، ومن باب التواضع ومن حسن الخلق وحسن المعاملة والتواضع يداعبهم ويبتسم إذا سمع شيء يعجبه، لكن لا يقول إلا حق ولا يقبل إلا حق ولا يقر على باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. البر حسن الخلق، يعني أن من أجل البر، والبر كل عمل صالح فهو من البر، البر ما له حد، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فالبر العمل الصالح عموما، لكن من البر حسن الخلق، الصدق والأمانة والتواضع والكرم والشجاعة والأمانة إلى آخر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإنسان أول ما يعمل خطيئة لا يحب أن أحدا يراه ويعلم به، لأنه يعرف أن الناس يكرهون هذا الشيء، يعرف أنه محرم أو مكروه، فهو يختفي بقدر الإمكان. فلولا أنه في نفسه وفي قرارة نفسه أنه يعرف أن هذا غير طيب لم اختفى. لذلك قال: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أول ما يبدأ الإنسان في شرب الدخان مثلا معروف تجده يختفي عن أهله وعن الناس الأخيار من مدرسين أو مشايخ وغير ذلك، لا يحب أنهم يدرون أنه يشرب الدخان. فلو أن شرب الدخان ما في مانع وأنه جائز شرعا لما وجد هذا الشيء عند الإنسان أول ما يقع فيه. وربما بعض الناس دائما ما يحب أنه يطلع عليها الناس الأخيار والطيبين وأهله أنه يفعل هذا الشيء، يختفي بقدر الإمكان. وهكذا جميع الأشياء، فالبر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. هذا إذا كان أنك لقلب حي وقلب سليم يميز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. أما الإنسان الذي مات قلبه واستوى عنده الحلال والحرام والحق والباطل من كثرة الآثام والذنوب انطمس على قلبه صار لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، هذا ليس من قياس، كله عنده ماشي حلال وحرام. لكن متى يكون البر يدركه الإنسان ويعرفه في قلبه ويعرف الإثم ويدركه في قلبه؟ إذا كان قلبه حي ونزيه ونظيف وسليم، ما يقبل الباطل ولا يقبل إثم، يكون عنده شك وتردد وكراهية لهذا الشيء، خاف. فلذلك إذا وقع في شيء لا يدري حلاله حرام صار قلبه تردد، عنده نوع من الوسوسة بهذا الشيء وتردد، حتى يسأل، يذهب ويسأل عن حكم هذا الشيء لأنه قامت عنده شبهة، مشتبه ما يدري حلاله وحرام. هذا لأن قلبه حي، فإذا وقع في شيء أو خاف أن يقع فيه وليس عنده يقين بأنه حلال صار في نفسه تردد، ما يفعل حتى يسأل، ما يفعل حتى يسأل يعرفه حلال أو حرام. أما إذا صار حلال واضح أو حرام واضح هذا ما أحتاج أنه يستفتي قلبه، حلال بين والحرام بين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي: البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. نعم، بذيء اللسان الذي ما يحسب لأي كلمة حساب ولا يستحي ولا يبالي، سفيه، إنسان يطلق لسانه في السباب والشتم والوقوع في أعراض الناس وفي أمورهم من السب أو من الكذب أو من الشتم ولا يبالي لأنه ما يستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياة شعبة من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحوا من الله. قالوا: يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، لكن الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني تحفظ سمعك وبصرك ولسانك، هذه حواها الرأس اشتمل عليها، تحفظها عما حرم الله، فهذا من الحياء ومن حسن الخلق. وتحفظ البطن وما وعى، يعني ما دخل فيه، لأن البطن وعى قد يدخله الحلال ويدخله الحرام، فاحفظ بطنك عما حرم الله حتى لا يكون وعاء للمحرمات والمشتبهات. فهذا من الحياة، والحياة من الإيمان، وهو من أجل حسن الخلق. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما مر على رجل يعلم أخاه الحياة قال: دعه، فإن الحياة من الإيمان، يعني ما يمكن تعليمها الحياة. الحياة شيء يقوف النفس، يمنع أن الإنسان من قول أو فعل ما لا يليق، يستحي قلبه يمنعه. أما إذا كان ما عنده فافرقة ولا تمييز فإنه لا يبالي، سب، يتكلم، ينظر إلى عورات الناس، يستمع إلى أسرارهم، كل هذا من سوء الخلق. فسوء الخلق وحسن الخلق أقوال وأفعال. فما كان عليه الصلاة والسلام لا بذيئا ولا فحاشا، لا يسب أحد ولا يتكلم بما لا يعنيه، فهو على أكمل الصفات عليه الصلاة والسلام وأكمل وأفضل الأخلاق قولا وعملا، فلنا فيه قدوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني هذا من حسن الخلق، كونك تكون طيب مع أهلك، طيب الفعل وطيب القول والمعاملة والمعاشرة الحسنة، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ومن أفضل ما يدخل الناس الجنة تقوى الله، وتقوى الله ما لا حد، امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وحسن الخلق. حسن الخلق كذلك عرفنا صفاته وأنه لا يحد. لكن الذي يدخل النار، أكثر ما يدخل النار الفم، يعني اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم؟ كم كلمة قالت صاحبه دعني، كم كلمة أوردت صاحبها النار، وكم كلمة صارت سببا في قتل صاحبها، لو أمسكها لكان خيرا له. كم كلمة بلغ بها الإنسان غضب الله وكان لا يحسب لها حساب ولا يظن أنها تبلغ ما بلغ. وكذلك الفرج، يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يعني إذا أديت فرائض وحفظت هذين الشيئين فأنت إن شاء الله على جانب قوي من التقى، لأنه أخطر ما يكون على الإنسان لسانه، وأخطر ما يكون على الإنسان من الأفعال فرجه. ولذلك مدح الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون، ومدح الذين هم عن اللغو معرضون. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.